الدكتور سفر يبين لنا زيادة على ذلك الأفكار العامة لهذا التيار ووجه خطورة فيها، فليتفضل. الحمد لله. واقع أنه من الصعب جدا استعراض هذا الاتجاه بالتفصيل، ولا سيما وأنه لا يمثل منهجا فكريا موحدا، إنه منهج سلبي إن صح التعبير، بمعنى أن القاسم المشترك الذي يربطه والذي يجمعه وينتظمه هو هذا الموقف من الإسلام الحق ومن السنة وأهلها المتمسكين بها كما أنزلها الله في هذا الدين، كما أنزله الله وكما كان السلف الصالح. يجمعهم مخالفة ذلك وانتهاج مناهج حتى بعد ذلك بحسب التربية الفكرية، بحسب التوجيه الذي يوجهون به، بحسب التبعية، فكل منهم يتبع سيدا في الشرق أو في الغرب وهكذا، فلا يجمعهم في الحقيقة إلا هذا. ومن هنا تجدون تحفظ من الجميع على تسميتهم المعتزلة بإطلاق، فهم ليسوا معتزلة جدد بالمعنى الكامل، ولكن هم أقرب ما يكون إلى ذلك لأنهم يزعمون أو يدعون أو ينتحلون الانتساب إلى المنهج العقلي. وبعضهم يصرح، وهذا موجود وربما سمعتم به أو سمعه الكثير، يصرح بأنه على منهج المعتزلة، وذلك كثار ومنفذ لما بعد ذلك، إذ منهج الاعتزال هو أعم من أن هو في الحقيقة أخص مما يدعون إليه، لكن هو أعم مما يوجد من مناهج أخرى لا يستطيعون التسلل من خلالها، ولا سيما مع هذا الإعجاب الغربي بالمنهج الاعتزالي، لأنه يستقي مصادره من الجاهلية والوثنية الإغريقية التي هي منبع الحضارة الغربية نفسها. ومن هنا يريدون أن يلتقي عودا على بدء، فتلتقي الحضارة الإغريقية القديمة التي مرت خلال الاعتزال وخلال الفلسفة التي تسمى إسلامية بالحضارة الغربية المعاصرة، وكأنهما شقان انفصلا في القرون الوسطى ثم التقيا الآن بعد أن كانا ملتقيين في المنبع والأصل في الحضارة أو في الفكر الإغريقي. أقول لذلك لا نستطيع التفصيل فيه، ولكن يمكن أن نوجد أو نضع أسسا عريضة أو قواعد عامة لهذا الاتجاه ولهذا التيار. أول شيء يلفت النظر فيه هو أنه يهدم العلوم المعيارية في الفكر الإسلامي وفي العلم الإسلامي، يهدم العلوم المعيارية الأساسية، بمعنى أن الجديد فيه أن المعتزلة على سبيل المثال يتكلمون في أمور الاعتقاد وفي أمور الغيب، ولكنهم لم يتعرضوا في الجوانب الاجتماعية والأحكام والجوانب الأخلاقية وما أشبه ذلك، فكان الأمر عندهم محصورا فيما يسمى الإلهيات وما يتعلق بها. وهكذا كان بحث الحضارة الغربية القديمة الإغريقية واليونانية في بحث الإلهيات كما أدونها أسطورة أفلاطون. هؤلاء زادوا على ذلك لأنهم ضربوا المجتمع الإسلامي في صميمه للقضاء على هذه العلوم المعيارية جميعا، حتى أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، كل هذه العلوم هي محط لقبهم وهديهم الذي لا ينتهي عند حد. كانت الفلاسفة وكان الفلاسفة والفلسفة الإسلامية تقول بأن الدين وما الشريعة إلا سياسة مدنية، على الأقل يرون أن الدين يصبح شريعة للعامة. أيضا يقولون إنه لم يطرق العالم شريعة أكمل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، على الأقل عندهم للعامة هي تصبح العامة، أما العقول الراقية والحكماء فالحكمة تصبحهم كما يزعمون ويدعون. جاء هؤلاء فأتوا بالطامة التي لم يقلها أولئك، وهي أنه حتى في واقع المجتمع وللعامة لا يصبح هذا الدين أن يطبق. الكلمة العبارة التي قالها كرومة في كتابه مصر الحديثة، إن الإسلام ناجح كدين ولكنه فاشل كنظام اجتماعي. جاء هؤلاء المجرمون وهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى الأمة المؤمنة هذه، مدوا هذه العبارة وجعلوها كالنموذج أو كالمنهج لهم. ومن هنا كما أشرنا ضربوا مثلا أصول الفقه والأحكام الشرعية عامة، ولكن بما يتفق مع الحضارة الغربية حيث الموجهون حيث الأفياد. الحجاب مثلا ماذا قالوا عنه وهو ما لم تتعرض له الفرق القديمة أو عرض له كتطبيقات بناء على أصول عند الباطنية أو غيرها ثم انتهت. قال هؤلاء إن الحجاب حجاب المرأة المسلمة تقليد وعادة موروثة، ومهما تعارضت عليه القرون فهي عادة من عادات الفرس أو الترك. أما الإسلام الذي يريدونه وفي هذا العصر بالذات فهو المجتمع لا يقولون مختلط لكن يقولون ليس منفصلا كما كان في القرون الأولى وليس مختلطا كما قد يفهم البعض منا، ولكن نريد المجتمع المحتشم، تعمل المرأة مع الرجل، يتلاقيان في الدوائر الحكومية في المدارس كل شيء، ولكن كما يقولون محتشم. جاءوا إلى الشذوذات الفقهية، نذكر واحدا منهم وهو مصطفى المراغي عندما اجتمعت لجنة التقنين في مصر قال للسنهوري ومن معه، قال ضعوا أي شيء ترونه مناسبا للمصلحة وللواقع وللعصر ضعوه كما تشاءون، وأنا مستعد أن أخرجه على أي قول من أقوال الفقه في أحد المذاهب الأربعة أو في بعضها، إما قول ضعيف أو راجح أو مرجوح. وتنسى العبارة قبل ذلك إلى الشيخ الشرقاوي بالنسبة إلى ما يتعلق في قانون نابليون عندما عرضه عليه الخديوي. المهم الواقع هو الذي يوجه الشرع. من أين نأخذ الدين؟ نأخذه من الواقع. وأي واقع؟ الواقع المساير لركب الحياة والحضارة الغربية. وجد من علماء المسلمين من أفتى بأن الغناء وسماع الغناء والموسيقى لا بأس به شذوذ، ومن تتبع رخص العلماء تزندق كما قال الفقهاء. جاء هؤلاء جمعوا هذا الشذوذ، جمعوا شذوذات أخرى، وإذا بنا نجدها في كتاب متداول يقول آراء تقدمية في الفكر الإسلامي، الدكتور محمد فتحي عثمان جمعها وسماها آراء تقدمية في الفكر الإسلامي. ويقول في كتابه الإسلام والتطور هذه نماذج سريعة جدا، يقول إنه قد نشر في الصحافة الغربية أن أحد الكاردينات الكبار كاردينال المقرب جدا من البابا قد سار في شوارع روما وعلى صدره صورة صوفيا لورين الممثلة الإيطالية. قل فمتى يأتي اليوم اللي نرى فيه أحد الشيوخ الأزهر وهو يمشي وعلى صدره صورة في إحدى الممثلات؟ إذن هم هدموا، يريدون أن يهدموا هذا المجتمع، الحجاب، الغناء، العفة، الفضيلة. أحدهم ينشر مذكراتي وهذا الآن تنشر تقريبا في جرائد في مجلات، يذكر قصته مع الحب ويذكر قصته مع الغناء ويتحدث بكل صراحة ووضوح وأن هذا رأي وأن الحب يجب أن يكون كذلك، وهذا هو حقيقة الإسلام. يعني الجديد الذي عملوه أن ما كان ينادى به في أيام قبل 40 أو 50 سنة، ما كان ينادى به على أنه إباحية وينادى به هكذا بوضوح اتبعوا الغرب فيه، الآن يقال اتبعوا هذا فهو حقيقة الإسلام. في مجال العقيدة أيضا أصبحنا نعجب والله، مجلات وملاحق لجرائد يومية مشهورة لا تخفى عليكم تتحدث عن الأضرحة والمزارات والقبور والمشاهد. سبحان الله، ما هذا الدين الجديد؟ هذا الذي كان رجعية، الذي كان قبل 15 أو 20 سنة كله رجعية وكله تأخر، الآن هناك اتجاه مرذول مرفوض محارب بكل قسوة هم الأصوليون أو المتطرفون أو ما أشبههم. وهناك اتجاه يوسع المجال ويفتح تفتح له الأبواب وينشر في كثير من الدول، وعن الأولياء وعن الموالد وعن الكرامات، حتى في مجال العقيدة البحتة تدخلوا ليفرضوا هذا الدين الجديد الذي يريدون أن يشتتوا به ما كانت عليه الأمة. قلنا من حيث العلوم هو أمر مهم، ولكن ونحن نتحدث في الجامعة ما معنى أن يتعرض لأصول الفقه ولهدمها وللإتيان بأصول فقه جديدة. والزبير في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة يقول إن المسلمين أرادوا ما معنى كان أرادوا ضمان تطور الإسلام مع العصور فاستحدثوا أصلا ثالثا بعد الكتاب والسنة والإجماع. فإذا رأوا أن أمرا ما في عصر من العصور قد وقع واستقر جاءوا وقالوا من باب عموم البلوى أو كذا ونجمع عليه فيجمع فيصبح من الدين ويسلزم به الأمة، يعني جعلهم كالفاتكان. هذا كلام جزئيهر. ويظهر بعض الدعاة ويدعون إلى الإسلام وينتسبون إليه ولهم دعوات ويقول الإجماع ممكن أن تجمع مدرسة ثانوية طلع مدرسة يمكن أن تجمع على شيء ويكون هذا إجماعا، أما ما في كتب الفقه هذا كلام لا قيمة له. الإجماع الواسع والقياس الواسع وبحجة ماذا أو بدعوة ماذا؟ بدعوة التجديد والتطوير والتطبيق العصري لهذا الدين كما يزعمون. علم أصول الحديث، نعم هوجمت السنة من قبل النظام والعلاف وقالوا في خبر الأحاد ما قالوا وقالوا في الحديث الاستخالف العقل هؤلاء زعماء الاعتزال الأوائل، ولكن لم يجرؤوا على ما جرؤ عليه هؤلاء من هدي هذا الأصل نفسه. الميزة التي يذكرها علماؤنا في كتب المصطلح وهو أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بالسند وبحفظ هذا الدين، وقال علماؤنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يريدون أن يهدموه تأخذوا يطعنون في علماء الأمة ويطعنون في علم المصطلح وفي علم الرجال. ومن ذلك وهي طامة كبرى، ورحم الله الأستاذ الدكتور محمد حسين كما قرأ الدكتور محمد في كلامه، يطعنون في الصحابة الكرام بما لم تجرؤ عليه إلا الروافض وأشباهها، عندما يقولون كيف يقول علماء المصطلح إن الصحابة أو علماء الرجال إن الصحابة كلهم عدول، يقولون من أين جاءت القذافة لهم، ويقولون كيف يقال إن الصحيحين كل ما فيهما صحيح، هل الصحابة معصومون، هل البخاري ومسلم معصوم؟ ما تكلم أحد بالعصمة، من من علماء المسلمين من من علماء الرجال ادعى العصمة لأبي بكر أو لعمر فضلا عن البخاري وغيره؟ المسألة معايير علوم معيارية مؤصلة مقعدة، ما قال أحد العصمة، وإنما قال ثقة ثبت أو صدوق أو ضعيف إلى آخره، ما أحد قال العصمة. هم أتوا ليلبسوا على الناس فقالوا هل هم معصومون، فإذا لم يكونوا معصومين فهم مخطئون، هكذا وما داموا مخطئين فلا نأخذ أقوالهم، ويردون ما شاءوا كما شاءوا من هذه العلوم. السنة النبوية نعم إنها هوجمت في هذه الأيام وما تزال تهاجم لشيء، والله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف خبيئة هؤلاء الأقوام. وقبل يومين فقط في إحدى الجرائد المحسوبة على المسلمين قرأتم، ولا شك أنكم طلعتم على ما ذكرته حول السنة وتوقيتها، أراد الله أن تظهر الحقيقة عندما قال أحد هؤلاء الرافضين للسنة في معرض رده لأحاديث الصحيحة كحديث لا يقصر مسلم بكافر، قال كيف لو أن رجلا عربيا قتل مهندسا أمريكيا مسيحيا أو مصريا أو يهوديا. هذه القضية عندهم، هذه المشكلة، يعني لو كان المقتول مهندسا هنديا ما في مشكلة مثلا، لكن يكون مهندسا أمريكيا ويقتل به هذه المشكلة، يعني لا يقتل به العربي لابد أن يقتل. ولهذا لما تكلموا عن الحجاب كيف ضربوا الحجاب كيف حاربوا الحجاب، قال أحدهم أتريدون النقاب الذي بدأ ينتشر في الجامعات المصرية؟ أمينة السعيد وهي آخر الجيل الهالك تولول وتصرخ في جرائد كثيرة على أن جهودها ضاعت وأن الحجاب بدأ يرجع والنقاب يرجع من جديد، لكن لم يؤبه لها. فيأتي شيوخ معلمون من دعاة هذا الاتجاه فيقول أنا أذكر لكم قصة كيف أنه في أحد مؤتمرات المستشرقين عقد مؤتمر عن الحجاب وأراد تسويها الصورة، فجاءوا بامرأة أوروبية وعملوا لها نقابا وعملوا لها كذا وأخرجوها فجأة على المسرح أمام الجمهور فاشمأزوا ونفروا إلى آخر كلام وتضايقوا، فقالوا هكذا تدينون المرأة. يعني كان هذا جوابا، ما نحتاج أن نبحث المرأة في الإسلام والحجاب في الإسلام، يعني يكفي أن عقول الخواجات استبشعته، فإذا ما في داعي أن نناقشه ولا أن نبحث. وهكذا كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يرضى عنا الغرب، بعضهم يصرح وبعضهم يلمح وبعضهم هذا الذي يعرف من لحن أقوالهم. إذن هدموا الشريعة، هدموا العقيدة، هدموا مبدأ الجهاد والموالاة والمعاداة. كما تفضل الدكتور محمد عندما قالوا أن دار الحرب دار الإسلام من العنصرية العصبية التي وجدها فقهاء المسلمين، وصرح حسين أحمد أمين وتلك العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية، حسين بن أحمد أمين قرأت له في مجلة كل العرب عندما قال السلفية يعنون بذلك أهل السنة والجماعة هم نازية العصر، النازية العصرية، لأنهم يرون لهم امتياز عن الله. عندما تقول أنت أن المسلم خير من الكافر كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأرون، ولكن انظروا حتى تعرفوا هؤلاء القوم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وتعرف من يوالون، انظروا متى ثارت أقلامهم لما يكتب في الصحافة الغربية وينشر في وسائل الدعاية الغربية من حق للإسلام وللمسلمين، بل لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما ينشر فيه حق وإهانة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام لا تشارك أقلامهم الدنس فيه بشيء. فإذا جاء ما فيه نوع من التعرض للإنسان الغربي أو الأوروبي يسأرون ويقومون ويقولون هذه من عنصرية فقهاء الإسلام ومن جهلهم ما ادعوه وكثيرا ما يرددونه، أن المسلمين لا يؤمنون بالديمقراطية، يقولون أن الإسلام ديمقراطي بزعمهم، ويقولون أن فقهاء المسلمين وعلماءهم هم أبعد شيء عن البحث في أمور السياسة والحكم، فهم لم يخوضوا في هذا المجال.